بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جامع الترمذي أو سنة الترمذي هو من الكتب العظيمة، وهي أحد الكتب الستة التي عليها مدار الإسلام، وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا الكتاب، ومؤلفه هو الإمام الترمذي، وكما يقال المعروف لا يعرف، إذا قيل الترمذي عرفه الناس، كما إذا قيل البخاري، وإذا قيل مسلم، وإذا قيل أبو داود، وإذا قيل النسائي، وإذا قيل ابن ماجه رحمهم الله جميعا. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود: قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول وعلينا معهم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. هذه إحدى الصفات الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي أصح الصفات، وهي أصح الصفات، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجها. أبو أسامة المذكور هو حماد بن أسامة، أبو أسامة المذكور هو حماد بن أسامة، والغالب أنه يذكر بكنيته، والغالب أنه يذكر بكنيته، روى عنه الإمام أحمد وابن مديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة، والغالب كما سبق أن يقال عن أبي أسامة، أحيانا يقولون عن حماد بن أسامة، فإذا قيل عن أبي أسامة أو عن حماد بن أسامة فهو رجل واحد وهو هذا هو. أما مسعر فهو كان يلقب بالمصحف لضبطه وإتقانه، وكانوا إذا اختلفوا في حديث يذهبون إلى مسعر ليحكم بينهم فيه، فهو إمام من أمة المسلمين مشهور رحمه الله. ومثله مالك ابن مغول، وقد روى الحديث هنا أبو أسامة عن ثلاثة: مسعر والأجلح ومالك ابن مغول، ولم يبين لفظ من. وبعض العلماء إذا أورد أو بعض الحفاظ إذا روى حديثا عن شيخ فالأمر ظاهر، فإذا رواه عن شيخين فيبين، وإن رواه عن ثلاثة كذلك. الترمذي بين في آخر الحديث أن زائدة ذكر شيئا عن الأعمش في لفظ آخر، لكنه لم يبين هذا اللفظ، والظاهر أنه لفظ واحد، وإن اختلف في شيء يسير لا يذكر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات، منها هذه الصفة وهي أصح كما سبق، ولو لاحظنا أن فيها كما صليت على قال صليت على إبراهيم، وغالب الأحاديث كما صليت على آل إبراهيم، ولذلك بعض العلماء أنكر أن يكون جاء في حديث وبارك على محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن جاء في بعض الروايات من البخاري نعم، لكن أكثر الأحاديث ليس فيها إلا ذكر آل إبراهيم. وجاء أيضا من الصفات حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وكلها صفات صحيحة، وإن أتى الإنسان بأي صفة فيؤجر عليها. وقد أورد المصنف هذا التبويب في أبواب الصلاة، في أبواب الصلاة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم، أعني بعد التشهد، بعد التشهد لا أعلم نزاعا بين العلماء في مشروعية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في وجوبها، هل هي واجبة أو لا. بعض العلماء يرى أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، على هذا القول إما أن يقولون بالبطلان أو أن يقولون بأنها تجبر بالسهو. أما العلماء الآخرون قالوا إن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، هو الحق إن شاء الله. فالصحيح أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست واجبة، وإن كانت متأكدة ولكن لا تصل إلى حد الوجوب. نعم. باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب الله له وكتب له عشر حسنات. الحديث الأول فيه قال استغربه الترمذي هنا، حسنه واستغربه. أما التحسين فنظرا لأن فضل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عمومها هذا الحديث، لكن بهذا اللفظ تفرد به موسى بن يعقوب الزمعي وهو ضعيف، الحديث سناده ضعيف. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. بنت الحديث هذا خرجه مسلم في صحيحه، والعلاء ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذه السلسلة لم يخرج منها البخاري شيئا، أما مسلم فخرج فيها نحوا من 50 حديثا، فانتقى الإمام مسلم رحمه الله من هذه السلسلة العلاء عن أبي هريرة حديث خرجها، أما البخاري فلم يخرج منها شيئا. وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يصلي عليه به عشرة. ثم بين المصنف معنى الصلاة، هذا أحد الأقوال، وقيل إن الصلاة الله على النبي هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا قول آخر. نعم. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب. عباس هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب، هو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره، وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويعقوب، ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. المقصود يعقوب هو جد العلاء. طبعا الحديث عمر هذا سند ضعيف، أبو قرة لا يحتج بمثله، وأيضا في سماع سعيد بن عمر خلاف. سعيد بن مسيب كان صغيرا عندما مات عمر، كان عمره قريبا من 5 أو 6 سنوات، ولذلك يتكلم في سماعه، بعضهم نفى السماع وبعضهم قال سمع شيئا يسيرا. أما مجرد السماع يعني لا ينكره الإنسان، لكن يكون بما روي عن عمر، يعني سعيد روى عن عمر أشياء كثيرة لا يمكن أو يتصور أنه سمعها كلها في هذا السن، لكنه كان من أعلم الناس في فقه عمر، لكن كما سبق أبو قرة ضعيف، فالأثر سنده ضعيف، والأثر الآخر هو سنده جيد. العلاء عن أبي هذا كما سبق من رجال مسلم، ويعقوب جد العلاء هو أيضا صدوق. نعم. وقد سمع من عمر. نعم. أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حديث متفق عليه، وهو يدل على فضل يوم الجمعة وأن له خصوصية من بين سائر الأيام. وقتيبة هو ابن سعيد، روى عنه الصغار والكبار، فروى عنه الإمام أحمد وروى عنه النسائي. الإمام أحمد توفي في سنة 240 تقريبا، والنسائي توفي في سنة 303، يعني بين وفاتيهما 60 سنة. ومع ذلك قتيبة سمع منه الإمام أحمد وسمع منه النسائي، فقد عمر ونفع الله به حتى سمع منه الكبار والصغار، فسمع منه الإمام أحمد وابن معين وهذه الطبقة، وسمع منه من جاء بعدهم كالبخاري ومسلم، وسمع منه أيضا النسائي وهذه الطبقة. قتيبة رجل واحد في الكتب الستة في هذه الطبقة، لا يوجد سواه، وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. المغيرة بن عبد الرحمن أحد الثقات، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه السلسلة تتكرر، من قرأ منكم في الصحيحين سيجد أن هذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تتكرر معه كثيرا. نعم. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. الحديث الأول حديث أنس فيه موسى بن وردان وهو ضعيف، ولا يصح في الباب شيء عن أنس رضي الله عنه، لا يصح في الباب شيء، أي في تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة، شيء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد نقل الترمذي رحمه الله هنا قال عن بعض أهل العلم أنها من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ثم نقل عن الإمام أحمد قال: أكثر الأحاديث التي ترجى أنها في هذه الساعة، يعني بعد العصر، يعني غالب الأحاديث المروية وليست الصحيحة، غالب الأحاديث المروية وليست الصحيحة هي تدل على أنها بعد العصر. نعم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. هذا طبعا هذا حديث خالف حديث الآخر أو الحديث الأول، فإنه يدل على أنها مختصة بصلاة الجمعة. طبعا كثير بن زيد ضعيف جدا، وتركه غير واحد من أهل العلم. أما الترمذي رحمه الله فقد روى عنه أحاديث ليست باليسيرة، وكان الإمام البخاري حسن الرأي فيه، وكان البخاري رحمه الله حسن الرأي فيه، وعامة عالي أهل العلم على ضعفه، بل كثير منهم قال إنه متروك الحديث. نعم. وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة قال أبو عيسى: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن السلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تضنن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. قال ومعنى قوله أخبرني بها ولا تضنن بها علي يقول لا تبخل بها علي، والضنين البخيل والضنين المتهم. طب هذا الحديث حديث أبي هريرة هو مرفوع في ساعة الجمعة، موقوف في التحديد، موقوف في التحديد، فإن أبا هريرة هو راوي حديث ساعة الجمعة سأل أو قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عنه وعن أبي هريرة قال إني لا أعلم تلك الساعة، فقال أبو هريرة أخبرني بها. نأخذ من هذا أن كل حديث يروى عن أبي هريرة في تحديد ساعة الجمعة فهو غير صحيح، لأنه لو كان عند أبي هريرة حديث صحيح لما قال لعبد الله بن سلام أخبرني بها. وقول الإنسان لإنسان أخبرني بشيء يدل على جهله به، فما يروى عن أبي هريرة في تحديد ساعة الجمعة فهو منكر. ومن الأدلة على نكارته، طبعا هو منكر من جهة الإسناد، لكن أيضا من الأدلة على نكارته أن أبا هريرة سأل عبد الله بن سلام عن هذه الساعة، فلو كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن سلام. الأحاديث الواردة في تحديد ساعة الجمعة كما قال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على أنها بعد العصر، ولكنها أيضا ضعيفة، هي كثيرة ولكنها ليست صحيحة. جاء في حديث أبي موسى وقد أشار إليه الترمذي قال وفي الباب عن أبي موسى، قال وفي الباب عن أبي موسى. حديث أبي موسى هو قريب من حديث كثير بن زيد، فإنه يدل على أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وحديث أبي موسى هذا خرجه مسلم في صحيحه، وهو أحد الأحاديث التي انتقدت عليه، وهو أحد الأحاديث التي انتقدت عليه. ولذلك ذكر الإمام الدارقطني في كتابه التتبع هذا الحديث وقال إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أنه من قول أبي بردة، لأن أبا بردة يروي عن أبيه وأبوه أبو موسى الأشعري. فيقول الإمام الدارقطني رحمه الله إن الحديث حديث أبي موسى الصحيح فيه أنه عن أبي بردة وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا. وقد جاء في بعض روايات أبي بردة أنه موقوف على ابن عمر. إذن الأحاديث الواردة في ساعة الجمعة، نقول ساعة الجمعة الأحاديث فيها صحيحة، أما تحديدها متى هي فالأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة، فالأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة. يبقى النظر في الآثار. سبق عن عبد الله بن السلام أنها بعد العصر، ووافقه أبو هريرة. أما ابن عمر رضي الله عنهما فكان يرى أنها من دخول الإمام للصلاة حتى تقضى الصلاة، كما سبق أن أبا بردة رواه عن ابن عمر. ولذلك الحديث كما سبق الواردة لا يصح منها شيء، ونقول ترجى في هذين الوقتين من دخول الإمام حتى تقضى الصلاة لأثر ابن عمر، وترجى من بعد العصر لأثر عبد الله بن سلام وموافقة أبي هريرة له. أما الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق فلا يصح منها شيء. أيضا أريد التنبيه على أثر وهو ما روي عن أبي سلمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتذاكروا ساعة الجمعة ثم تفرقوا ولم يختلفوا أنها بعد العصر، وهذا ليس بصحيح، هذا الأثر ليس بصحيح، لأن بعض العلم استدل به قال هذا إجماع من الصحابة، لأن أبا سلمة يقول اجتمع ثم قال ولم يختلفوا أنها بعد العصر، نقول هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. لكن المسألة دائرة بين ابن عمر من جهة وهو يرى أنها من دخول الإمام حتى تقضي الصلاة، ودائر بين قول عبد الله بن سلام وموافقة أبي هريرة أنها بعد العصر، فنقول ترجع في هذين الوقتين، لأن ذلك صح عن ابن عمر وهو من دخول الإمام حتى تقضي الصلاة، وبعد العصر لما سبق عن عبد الله بن سلام وموافقة أبي هريرة له. نعم. باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حدثنا بذلك محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. بالنسبة هذا الباب قال حدثنا أحمد بن منيع، هو أحد الأئمة، كان له مسند لكنه مفقود، له مسند لكنه مفقود، لكن ينقل عنه ابن حجر رحمه الله في المطالب والبصيري في زوائد العشرة، فينقلون عنه بالأسانيد، وهذا يدل على أنهما اطلع عليه، أن البصيري وابن حجر اطلع على مسند أحمد بن منيع، لكن حسب علمي أن الكتاب المسند هذا مفقود الآن. هنا ذكر الترمذي الاختلاف في إسناد هذا الحديث، فذكر أولا أنه روي عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه روي عن الزهري ويحيان يعبر عنه ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري، قال روي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن للزهري فيه إسنادان، الأول يروي عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، الإسناد الثاني يروي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، إذن له إسنادان. ثم قال محمد يعني البخاري حديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. إذن يقول الإمام البخاري إن الحديث صحيح على وجهين، فمن قال عن الزهري عن سالم عن أبيه فقد أصاب، ومن قال عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فقد أصاب. وقد خرجه البخاري على وجهين في الصحيح، خرجه على الوجهين، فدل على أنه محفوظ عنده على الوجهين. ثم ذكر الحديث الآخر وهو عن عمر رضي الله عنه في قصة عثمان، وإن كان جاء مبهما هنا، لكن جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي دخل وعمر يخطب أنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فقال له عمر أو عرض به لأنه تأخر، قال ما زدت إلا أن توضأ، قال والغسل والوضوء أيضا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. الترمذي ساق هذا الباب من أجل أن يبين حكم الاغتسال يوم الجمعة. أما الغسل ليوم الجمعة فهو مشروع باتفاق أهل العلم، فهو مشروع باتفاق أهل العلم، واختلفوا في الوجوب، وجماهير العلماء على أنه ليس بواجب، وجماهير العلماء على أنه ليس بواجب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب واستدلوا بمثل أثر عمر أو حديث عمر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، من جاء إذا من أتى الجمعة فليغتسل، فاحتجوا قالوا هذا أمر، قال فليغتسل وهذا أمر، قال والأمر للوجوب، وكذلك قول عمر وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب. أما جماهير العلماء فاستدلوا على عدم الوجوب بحديث عائشة في الصحيحين أن الناس كانوا يأتون إلى الجمعة قالت فيصيبهم العرق، فربما عرق أحدهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى الجمعة اغتسل، فقالوا قوله لو أن أحدكم دليل على عدم الوجوب، لأن الوجوب لا يقال فيه لو أن، لا قيل لا اغتسلوا، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إلى آخره دل على عدم الوجوب، والصحيح هو عدم الوجوب، والصحيح عدم الوجوب. بعض أهل العلم فرق بين من كان يتأذى الناس برائحته لو لم يغتسل، وبين من كان لا يتأذى، فأوجب الوضوء الغسل على من يتأذى الناس برائحته، ليس لإيجاب الغسل وإنما لإزالة مفسدة أذية المصلين، وهذا القول له وجهة، هذا القول له وجهة، إذا كان الإنسان له رائحة يتأذى الناس به فنأمره بالغسل، ليس لأجل أن غسل يوم الجمعة واجب، لا، ولكن نقول هذا فيه إيذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكل ما يتأذى منه بنو آدم فتتأذى منه الملائكة، فالذي يأتي وقد عرق وخرج منه رائحة كريهة هو في الحقيقة يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فنقول له اغتسل، ليس من أجل، لو قال لنا هل غسل الجمعة واجب على الناس، نقول لا واجب عليك، واجب عليك لأنك تؤذي من في المسجد، والأصل أن الإنسان يأتي بهيئة طيبة. نعم. باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وأبي جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته، ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن آدة بن آدة. هذا الحديث يدل على فضل الغسل يوم الجمعة. نذكر من باب الفائدة أن قول الترمذي وفي الباب لا يدل على أن ما في الباب موافق للفظ هذا الحديث، يعني يقول ما ورد في الباب في غسل الجمعة، أما في فضل الجمعة بهذا المعنى لم يرد إلا هذا الحديث، لم يرد إلا هذا الحديث، فقول الترمذي في الباب أي مما يدخل في غسل الجمعة، ثم يذكر أحاديث، فهذه طريقة الترمذي رحمه الله أنه يذكر أحاديث يريدها في الباب تصلح أن ترد في الباب، لكن لا تدل على معنى الحديث الذي يريده أو يذكره في الباب. هذا الحديث مداره على أبي الأشعث عن أوس بن أوس، وهذا الحديث هو من أعظم الحديث، ليس في فضل غسل الجمعة بل حتى في فضائل الأعمال، بل حتى في فضائل الأعمال، ولا يعني أعلم حديث ورد بهذا الفضل في سائر الأعمال وليس في غسل يوم الجمعة. وهذا الحديث قواه من قواه من أهل العلم، وفي نفسي منه شيء، وفي نفسي منه شيء، والله أعلم. قول من غسل واغتسل، قيل غسل أي غسل رأسه وغسل جسده، هذا أحد المعاني، وقيل بل جامع زوجه فاغتسل هو واغتسل زوجته فكان سببا في غسلها، فقالوا يدخل في هذا المعنى. بكر وابتكر أيضا اختلف العلماء فيه. المعنى الثالث قيل من باب التوكيد، غسل واغتسل يعني من باب التوكيد، قالوا معنى واحد، ولكن أوردهم من باب التوكيد للحظ عليه والحرص عليه. كذلك من بكر وابتكر، قالوا من بكر أي بكر في الذهاب إلى الجمعة، وابتكر أي سمع الخطبة من أولها، وقيل غير ذلك. لكن من اغتسل وبكر ومشى فهو داخل في هذا في فضل هذا الحديث لمن صححه، داخل في فضل هذا الحديث لمن صححه، والله أعلم. باب في الوضوء يوم الجمعة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. وقال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حديث قال لعثمان والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علمنا أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء كذلك. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحديث الباب وهو حديث الشعبة عن قتادة عن حسن عن سمرة، الشعبة معروف وإمام أمة المسلمين، وهو من أعلم الناس في قتادة، وهو من أعلم الناس في قتادة. يتميز الشعبة في رواية عن قتادة أنه ما روى، معروف أن قتادة مدلس، معروف أن قتادة مدلس، ولكن روايات شعبة عن قتادة محمولة على عدم التدليس، لأنه أوقف قتادة فلم يسمع من قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع، وهذا يريحنا كثيرا، وهذا يريحنا كثيرا في رواية شعبة عن قتادة أنها محمولة أن قتادة لم يدلس فيها، لم يدلس فيها. الحسن عن سمرة، في سماع الحسن من سمرة خلاف طويل عريض. الحسن البصري قيل لم يسمع من سمرة شيئا، وقيل بل سمع، وقيل لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة ذكر منها حديث العقيقة وحديث النهي عن المثلة. علي بن المديني كان ممن ينتصر لأنه سمع من سمرة بلا تحديد وبلا تفصيل، ولكن عام أكثر أهل العلم على أنه لم يسمع إلا حديث يسيرة. وفي في صحيفة الحسن عن سمرة أحاديث منكرة، أحاديث منكرة ليس العمل عليها، وهذا يدل على أن الحسن لم يسمع كل الصحيفة، يعني لم يسمع من سمرة كل ما روى عنه لوجود أحاديث لا رويت في هذه الصحيفة ليس العمل عليها. هذا الحديث هو حجة لمن؟ هو حجة للجمهور الذين يقولون إن غسل الجمعة ليس بواجب، فإنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا لو صح الحديث فإنه يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، أو يصلح حجة لمن قال بأن غسل الجمعة ليس بواجب لأنه قال أفضل، والأفضل هو تفضيل بين عملين كلاهما جائز. لما نقول هذا أفضل من هذا نقول كلا العملين جائز ولكن هذا أفضل من هذا، فلما قال أفضل دل على أن الآخر غير واجب. يبقى الكلام في ما أشار إليه الترمذي أن بعض أصحاب قتادة قالوا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوه مرسلا، قالوا عن الحسن، قالوا عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فيقول الترمذي بعض أصحاب قتادة أرسلوا، لكن الصحيح أنه موصول، الصحيح أنه موصول لكن خلاف فيه في سماع الحسن من سمرة. إذا نقول الصحيح في هذا الحديث قول من قال عن الحسن عن سمرة، أما من قال عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، والاستدلال بالحديث يبقى في سماع الحسن من سمرة كما سبق الكلام عليه. فائدة من جهة التفقه، أورد الترمذي كلام الإمام الشافعي رحمه الله في أثر عمر في قوله إن أثر عمر لا يدل على الوجوب، مع أن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل، يقول الإمام الشافعي أثر عمر لا يدل على الوجوب، والدليل قال الدليل أن عمر لم يأمر عثمان بأن يرجع فيغتسل، بأن يرجع فيغتسل، فلو كان عند عمر الغسل واجبا لقال لعثمان ارجع فاغتسل. ولكن قد يعترض على الاستدلال فيقال لعل دخول عثمان كان متأخرا، فلو أمره عمر بالرجوع ليغتسل فرجع ربما فتته صلاة الجمعة، وعند الموازنة أيهما أوجب، الغسل عند القائلين بالوجوب أو صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة أفضل. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يعترض عليه بهذا، فيقال عمر كان في الخطبة وعثمان جاء في أثناء الخطبة، فلربما لو أمره بالغسل بالرجوع ليغتسل ربما فاتته صلاة الجمعة، فيفوت عليه صلاة الجمعة وهي أوجب من الغسل. حتى الذين يقولون بأن غسل الجمعة واجب يقولون إن صلاة الجمعة أوجب، فلا يمكن أن يفوت الأوجب بما هو أقل منه. الحديث الآخر، حديث من توضأ، نعم، الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، إيه نعم. طبعا حديث هريرة أورده المصنف لأجل أي شيء؟ لأجل أن يبين أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأن قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم في صحيحه قال ثم أتى الجمعة، فقال من توضأ، ثم رتب على فعله هذا الفضل غفر له ما بينه وبين الجمعة، فقال من توضأ، فلو كان الغسل واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل، فلما قال من توضأ دل على أن الغسل ليس بواجب. وهذا الحديث أيضا من الأدلة للجمهور الذين يقولون بأن غسل الجمعة ليس بواجب. وقول من مس الحصى فقد لغى، اللغو هو العمل الباطل الساقط الذي يشغل ولا يؤجر عليه الإنسان، فيؤخذ أيضا من هذا الحديث عدم الاشتغال بشيء، الحصى هو من باب التمثيل فلا يشتغل بغيره، فلو كان معه سبحة أو حتى جوال أو ما شابه ذلك فنقول لا تشتغل عن سماع خطبة الإمام بأي شيء سواء كان حصى أو ما كان في معناه مما يشغل عن سماع الخطبة. نعم. باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قوله حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن، معن هو ابن عيسى، وهو قول قال هنا حدثنا مالك، ومعن هذا هو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله روى عنه الموطأ أكثر من عشرة، وقد اختار العلماء في تصانيفهم بعض الرواة على بعض. فمثلا البخاري لما يروي الموطأ أو حديث الموطأ كثيرا ما يعتمد على عبد الله بن يوسف التنيسي، وإن كان يروي عن الطعنبي وعن قتيبة، ولكن غالبا يعتمد على عبد الله بن يوسف التنيسي. مسلم مثلا إذا روى حديث من موطأ الإمام مالك يعتمد على رواية يحيى بن يحيى التميمي، وعندنا التميمي وعندنا الليثي، وهذا يختلف عن هذا. فرواية الموطأ الموجودة الآن المشهورة يقول رواية يحيى بن يحيى هذا الليثي وليس التميمي، هذا لم يخرج عنه أحد من أصحاب الكتب الستة. أما ما روى عنه مسلم في صحيحه وهو يحيى بن يحيى فهو ليس له نسخة مطبوعة أصلا، نسخته مفقودة من الموطأ. فمسلم يروي عن الطعنبي وعن غير يحيى بن يحيى، ولكن كثيرا ما يعتمد على يحيى بن يحيى، وهكذا. المقصود أن العلماء كانوا يختارون من رواة الموطأ فيكثرون عنهم وإن كانوا يروون عن غيرهم. فمعن بن عيسى هو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، وسمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه سلسلة تتكرر في الصحيحين، وأبو صالح هو ذكوان وهو الذي يروي عنه الأعمش. فإذا قرأنا عن الأعمش عن أبي صالح فهو هذا روى عنه الأعمش وروى عنه شعبة وروى عنه سمي وغيرهم. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، وهذا قيد بمعنى أن الغسل يوم الجمعة لا بد أن يكون غسلا كاملا، لأن بعض أهل العلم قد يحمل الغسل على ما هو أدنى من الغسل الكامل، ولكن هذه اللفظة تبين أن المراد به الغسل الكامل، لأنه قال غسل جنابة، فلا يبقى نزاع الآن ولا يبقى اجتهاد، فنقول غسل كامل كغسل الجنابة هو الذي يجر عليه الإسلام، فيكون غسلا كاملا تاما. ثم بين فضل التبكير، قال: ثم راح ثم قرب بدنه ثم بقرة ثم كبش نقرا إلى آخره. فكلما بكر المصلي كلما كان أجره أعظم. نبقى في هذه الساعات، قال: من راح في الساعة الثانية. عامة الروايات ليس فيها من اغتسل ثم راح، ثم راح بعضهم يقول في الساعة الأولى، وهذه الرواية خطأ، وإنما الحديث ثم راح، ثم قال ثم راح في الساعة الثانية. أما الأولى فليس فيها ذكر الأولى، ولكن الثانية نص عليها. هذه الساعة متى تبدأ؟ قيل إنها تبدأ من بعد الزوال. على هذا تبدأ من وقت دخول وقت صلاة الظهر. يعني مثلا لو قلنا إن يؤذن في الساعة الثانية عشرة، من قال بهذا القول يقول تبدأ الساعات من الثانية عشرة من بعد الزوال، يعني من بعد دخول وقت صلاة الظهر. وهذا قول يعني فيه صعوبة شديدة، إلا إذا قلنا إن الإمام سيتأخر في الدخول، لأن الساعات قد تأتي في وقت يسير جدا جدا. وقيل إنها تبدأ من بعد طلوع الشمس، وقيل تبدأ من طلوع الفجر، والأظهر إن شاء الله أنها تبدأ من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس ليس وقتا للرواح للجمعة أصلا، ليس وقتا للرواح أصلا، إنما هو وقت للتجهز والتهيؤ لصلاة الجمعة. إذن القول الصحيح أن هذه الساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. هذا الحديث أورده مصنف لي من باب الترهيب من ترك صلاة الجمعة من غير عذر، وهذا قيد. أما إذا كان الإنسان معذورا فلا يدخل في هذا الوعيد. عيسى ابن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي، فروى عن أبيه عن ويروي أيضا عن أبيه عن جده. أبو إسحاق السبيعي له يونس، ويونس له ابنان عيسى وإسرائيل، وإسرائيل هو أكثر الناس رواية عن أبي إسحاق السبيعي، لم يروي عن أبيه إلا نادرا، وعامة حديثه عن أبي إسحاق. إسرائيل هذا كان له اعتناب بحديث جده أبي إسحاق، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا أني اعتمدت فيه على إسرائيل. فكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يعتمد في حديث أبي إسحاق على إسرائيل، فكان يروي عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق. يقول الذي فاتني من السماع من الثوري عن أبي إسحاق هو أني كنت أتكل على حديث إسرائيل. وهذا الحديث غريب، وهذا الحديث غريب تفرد به محمد ابن عمرو عن عبيدة. وهذا الحديث يدل على الترهيب ويغني عنه ما جاء في مسلم عن عمر صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعيهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين، فيغني عن هذا الحديث. وترك الجمعة من غير عذر ومن أعظم الذنوب وأخطرها، وقد ترتب عليه ختم القلب، ولا يتوعد على عبد لختم القلب إلا بترك أمر عظيم. ولذلك ترك الجمعة من غير عذر هو من كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب. نعم. باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري، وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا حديث أورده المصنف ليبين، أو هذا الباب بتمامه أورده ليبين من أين تؤتى الجمعة، يعني من تجب عليه صلاة الجمعة، هل تجب على كل أحد. ثم أورد في الباب حديث إسرائيل، وإسرائيل هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل. إسرائيل هذا هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، هو الذي تكلمت عليه قبل قليل. الترمذي رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح في تحديد من يأتي إلى الجمعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث يروى في تحديد من تجب عليه الجمعة من مسافة أو من مكان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح في شيء، لا يصح فيه شيء. قد يقول قائل الذين كانوا يأتون من خارج المدينة، نقول كانوا يأتون باختيارهم، كانوا يأتون باختيارهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب عليهم شيئا، وإلا لحددنا. فلما لم يوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قلنا بعدم التحديد. ولذلك اختلف العلماء في التحديد. هنا عبد الله ابن سعيد المقبري، نقرأ كثيرا عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة، وأحيانا نقول عن سعيد بن عبد الله ابن أبي سعيد المقبري يقول عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عن سعيد بن عبد الله المقبري عن أبي هريرة. هذا عبد الله هو ابن سعيد الابن وليس الأب، ابن سعيد الابن، سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. بهذا الإسناد في حديث كثيرة في الصحيحين. الإسناد الثاني سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، لا يذكر أباه، وهذا أيضا صحيح، فإن سعيد بن أبي سعيد المقبري روى عن أبيه عن أبي هريرة، وروى عن أبي هريرة مباشرة، وكلا الإسنادين في الصحيحين، يعني حديثه عن أبيه عن أبي هريرة وحديثه عن أبي هريرة مباشرة كله في الصحيحين. عبد الله هذا ابنه سعيد ابن سعيد، وهو متروك الحديث، وعبد الله هذا متروك الحديث، بينما أبوه وجده خرج لهم الأئمة كلهم، لا يمكن تجد كتاب من كتب الحديث إلا وقد خرج عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، بخلاف عبد الله هذا ابن سعيد فهو متروك الحديث. ساق المصنف رحمه الله الترمذي الإمام الترمذي الخلاف، فقيل إن من تجب عليه الجمعة هو كل من أواه الليل إلى بيته، يعني من كان في الليل في بيته فتجب عليه الجمعة. ثم قال بعضهم لا تجب إلا على من سمع النداء، وقريب من هذا من قال لا تجب إلا بعد دخول وقت الجمعة. الفرق بين الأمرين النداء والوقت أن النداء قد يتأخر، فمثلا الحنابلة يقولون إن وقت الجمعة قبل الزوال، بمعنى لو صليت قبل الزوال عند الحنابلة فصلاة الجمعة صحيحة. على هذا القول نقول لو دخل وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة ولم يؤذن يجوز له الخروج على هذا القول؟ نقول نعم، قالوا من سمع النداء فخصوه بالنداء، لكن القول الصحيح أنه إذا دخل وقت صلاة الجمعة فيجب حضوره، بمعنى لو إنسان أراد أن يسافر نقول قبل دخول الوقت أنت بالخيار، لكن إذا دخل وقت الصلاة فيجب عليك أن تجلس للصلاة. ووقت الصلاة فيه نزاع بين أهل العلم، هذه مثلا نقول عند التحديد في الوقت سنقع في خلاف بين أهل العلم، لأن جمهور أهل العلم يقولون أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، فعلى هذا يقول لو سافر قبل الزوال فله أن يسافر. الحنابلة مع أنهم يقولون هنا بأنه إذا سمع النداء يقول لا يخرج، لأن وقت الجمعة قبل الزوال. فلو صلى مثلا في الساعة 11:30 في وقتنا هذا أو في 11:15 عند الحنابلة صلاته صحيح. لو صلى إنسان الجمعة قبل الزوال الساعة 11:30 في وقتنا هذا عند الحنابلة صلاته صحيح، أما الجمهور فيقولون صلاته باطلة. الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة يقول صلاته باطلة، لأنهم يقولون أن وقت الجمعة وقت الظهر، والمسألة فيها أخذ ورد وفيها نصوص، كل فريق استدل بأدلة، الحنابلة استدلوا بأدلة والجمهور استدلوا بأدلة، فلكن طرح هذه الأدلة وبين ما فيها من الكلام لا يسع أن يذكر في هذا الوقت. نعم. سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب علي أحمد بن حنبل وقال استغفر ربك استغفر ربك. وإنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. لاحظ الإمام أحمد ما قال هذا الحديث باطل, قال استغفر الله استغفر الله. الأئمة في إنكار الحديث لهم عبارات, ما يلزم أن يقول هذا الحديث باطل منكر. لا, الإمام أحمد الآن ما قال الحديث باطل ولا حديث منكر, قال استغفر الله استغفر الله من باب الإنكار. وهذا نأخذ منه أن الأئمة رحمه الله ما كان لهم عبارات محددة في الإنكار, في إنكار الحديث, ولكن يردونه بأي عبارة. فأن يقول مثلا استغفر الله استغفر الله, أو يقولها حديث باطل أو حديث منكر, أو يقول أعوذ بالله من يروي هذا, وأمثال هذه العبارات, فكلها تدل على أن الإمام أنكر هذا الحديث. وقول الترمذي أنكره من أجل إسناده, نعم نقول في إسناده عبد الله ابن سعيد المقبولي, وقد سبق أنه متروك الحديث. نعم. باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس النحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح, وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا, وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم ير عليه إعادة. الترمذي رحمه الله قال أجمعوا أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس, ثم قال وهو قول أحمد, ثم نقل عن الإمام أحمد أن من صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه الإعادة. قد يستشكل البعض هذه العبارة, كيف يقول أجمعوا ثم ينقل الإمام أحمد أنها بعد الزوال ثم يقول أنه لم ير إعادة على من صلى قبل الزوال؟ نقول أجمعوا على أن هذا هو وقتها الذي يجوز بفعله أو فعل الصلاة فيه, هذا بلا نزاع بينهم, أنهم أجمعوا على أن وقت ما بعد الزوال وقت صلاة جمعة. الترمذي في كلامه الأول يريد هذا عندما قال وهو الذي أجمع عليه أهل العلم, يريد أجمعوا على أنه لو صلىها بعد الزوال فإن صلاته صحيحة, ونقل هذا على الإمام أحمد, والإمام أحمد لا ينازع في هذا. ثم قال ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا, بمعنى أن الإمام أحمد مع أنه يرى أنها إذا صليت بعد الزوال أنها صحيحة, ولكنه يرى أيضا أنها لو صليت قبل الزوال أنها صحيحة. وهذه كما سبق من المفردات, بمعنى الإمام أحمد خالف في هذا جمهور, الإمام أحمد في هذا خالف الجمهور وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. نعم. هنا حديث أنس يدل على أن يصل حجة للجمهور. قال يصلي الجمعة حين تميل الشمس, هذا الحديث يصل حجة للجمهور بأن الصلاة الجمعة تصلى بعد الزوال, ولكن نقول هذا حديث فعل, ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها بعد الزوال حتى نقول تعالوا الحنابلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد أن تميل الشمس. يقول نعم هذا فعل, لا يدل هذا الحديث لا يدل على أنه صلى قبل الزوال أنها باطلة, هو صلىها بعد الزوال ما في إشكال ولا نزاع في هذا, ولكن من أين لكم الاستدلال بهذا الحديث على أنه لو صلىها قبل الزوال أن صلاته باطل؟ هذا الحديث لا يدل على هذا, فقط يدل على أن وقتها بعد على أن صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال. لو صلى قبل الزوال لم يرد في هذا الحديث لا إنكار ولا إثبات. باب ما جاء في الخطبة على المنبر. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قالا حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. هذا حديث بمعناه في الصحيحين اتخاذ المنبر، وقوله عمرو بن علي الفلاس. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس هو من أقران الإمام أحمد ومن أقران علي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة. الفلاس كان أحد الأئمة العلماء في العلل، حتى غلا فيه بعضهم فقدمه على علي بن المديني، فقدمه على علي بن المديني في معرفة العلل، وهو في الحقيقة ليس بدون علي بن المديني، هو ليس بدونه، ولكن لم يكن له حظوة، بمعنى أنه لم يشتهر كما اشتهر أو كما اشتهر غيره. روى عنه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهم، ولكن كلامه في العلل قليل، بمعنى أنه لم ينقل، وقد طبع كتاب صغير فيه كلام عمرو بن علي الفلاس في العلل، فنقول هو أحد الأئمة وهو في العلل يضم إلى الإمام أحمد وإلى إلى علي بن المديني وإلى يحيى بن معين وإلى هذه الطبقة، فهو ليس بدونهم، ولكنه مغمور لا يعرفه إلا طلاب العلم، ربما لا يعرفه إلا المتخصص أيضا في العلل. إذا رأيت في الصحيحين البخاري يقول حدثنا عمرو بن علي فهو هذا، أو في مسلم يقول حدثنا عمرو بن علي، أو يقول حدثنا عمرو الفلاس، أو ما شابه من ذلك العبارات، فهو هذا. في هذا الحديث أن المشروع هو أن يخطب الإنسان على مكان مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما اتخذ المنبر، وقصة اتخاذ المنبر هي جاءت في الصحيح من حديث سهل بن سعد الذي أشار إليه البخاري وقال الترمذي قال وفي الباب عن سهل، وحديث سهل طويل وفيه قصة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لأمرين: الأمر الأول حتى يراه الناس، الأمر الثاني أن يكون أبلغ في الإسماع، لأن الإنسان إذا كان في مكان مرتفع يكون صوته أقوى في الإبلاغ. فعلى هذا نقول يشرع اتخاذ ما يخطب عليه الخطيب يوم الجمعة، وأن يكون ارتفاعه يسيرا ولا يبالغ في رفع المنبر. وفيه أيضا أن الجمادات تشعر أحيانا، فهذا الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد صعوده عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم هذا الجذع حتى سكن. وقد يجعل الله عز وجل في بعض الجمادات ما يوجد في بني آدم. نعم. باب في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما يفعلون اليوم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. خالد بن الحارث هو أحد الأئمة، خرج له الجماعة. عبيد الله بن عمر والمصغر، له أخ يسمى عبد الله بن عمر، يقول المكبر والمصغر، عبيد الله هذا المصغر وعبد الله المكبر، المقصود المكبر المصغر باسمه عبيد الله تصغير فقال مصغر، وعبد الله ليس فيه تصغير فقال مكبر. وعبيد الله هو أحد الأئمة الثقات، وعبد الله تكلم فيه، أخوه عبد الله مكبر تكلم فيه. عبيد الله هذا هو من أثبت الناس في نافع، أثبت الناس في نافع الذي يروي عن ابن عمر ثلاثة: مالك وأيوب السختياني وعبيد الله، هذا عبيد الله ابن عمر. أيهم أوثق في نافع؟ لو قال إنسان أيهم أوثق هذه هؤلاء الثلاثة، نقول العلماء مختلفون، بعضهم يقدم مالكا، وبعضهم يقول بل عبيد الله أثبتوا من مالك ومن أيوب في نافع، وبعضهم يقول لا، أيوب السختياني أثبت من مالك وأثبت من عبيد الله في نافع. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الأثبت فيه اثنان، هؤلاء الثلاثة هم الأثبات. ولكن عند نقول نضيق الدائرة قليلا، نقول أكثر أهل العلم على أن مالكا وعبيد الله أثبت من أيوب، هذا قول الأكثر. يبقى الفصل بين مالك وبين عبيد الله، أيهما أثبت؟ نقول الأمر ليس بالسهل. نعم مالك أشهر وإمام، لكن نقول عبيد الله له اختصاص بنافع، وروى أحاديث كثيرة، بل غالب آثار ابن عمر الموقوفة رواها عبيد الله، فكان له اختصاص في نافع، فكان له اختصاص في نافع. ولذلك نقول إذا اتفق عبيد الله ومالك فالحمد لله، عبيد الله ومالك فالحمد لله، وإذا اختلفا فنقول الفصل بينهما صعب جدا. ما نقول نتهور نقول مالك أثبت نقدم، لا، نقول من الصعب جدا لو اختلف عبيد الله ومالك أن نفصل بينهما. ولو قدم إنسان مالكا نقول له وجاهة، ولو قدم إنسان عبيد الله وقال هو أثبت نقول له وجاهة. وهذا الحديث أو في الصحيحين، ويدل على أنه يشرع للإمام أن يجلس بين الخطبتين جلسة يسيرة ليبين للمصلين الفصل بين الخطبتين. الخطبة يوم الجمعة شرط من شروط صحة الصلاة، إذا لم يخطب تكون كصلاة الظهر. والعلماء اختلفوا بعد أن اتفقوا على مشروعية الخطبة، اتفقوا هل يجب، بمعنى هل يجب أن تكون الخطبة خطبتين أو خطبة واحدة؟ بمعنى لو صلى بخطبة واحدة هل يلزم بالإعادة؟ هل مثلا فيها أخذ ورد بين العلم بعد اتفاقهم على أنه لا بد من خطبة، لا بد من خطبة، ولكن اختلفوا هل يشترط خطبتين أو لا، وهم متفقون على أنهما خطبتان، هذا بلا خلاف، ولكن اختلفوا في لو خطب خطبة واحدة، اختلفوا في صحة الجمعة. فيشرع كما سبق، الترمذي أورد هذا الحديث من أجل أن يبين مشروعية الجلوس بين الخطبتين، وأن هذا مشروع، وأن هذه الجلسة جلسة يسيرة، ليبين الخطيب أنه فصل بين الخطبتين أو أنه انتقل من الخطبة الأولى إلى الخطبة الثانية. باب ما جاء في قصر الخطبة. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. سماك بن حرب اختلفوا فيه، وهو أحد التابعين يروي عن جابر بن سمرة وعن غيره، لكنه في المجمل هو يخطئ، لكنه له أحاديث صحيحة، ولذلك البخاري ما خرج له شيئا، أما مسلم فخرج له، ولكن ليس كل حديث يخرج له مسلم، وإنما ينتقي من حديثه. طريقة البخاري وطريقة مسلم كذلك، إذا خرج لمن تكلم فيه أنهما ينتقيان، بمعنى لا يأتي أحد ويلزم البخاري فيقول المسلم، أو يأتي إنسان يقول مسلم خرج لسماك فيلزمه أن يخرج كل حديث سماك، يقول هذا غير صحيح، بل مسلم يختار من أحد سماك، مسلم اختار أحاديث من أحد سماك فخرجها، ومسلم نفسه أعرض عن أحاديث لسماك، أعرض عن أحاديث لسماك فلم يخرجها. نعم. باب ما جاء في القراءة على المنبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة، وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. هذا الحديث قال حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هذا هو أحد من صغار التابعين، أثبت الناس فيه سفيان بن عيينة، أثبت الناس في عمرو ابن دينار هو سفيان بن عيينة. ولذلك إذا اختلف في إسناد على عمرو بن دينار فننظر ماذا يقول سفيان بن عيينة، لأن هناك حديث رواها بعض أصحاب عمرو بن دينار فأفسدها ابن عيينة، بمعنى بين علتها، بين علتها. كذلك حماد بن زيد هو من المقدمين في عمرو بن دينار، لكن على الإطلاق أثبت رجل يروي عن عمرو بن دينار هو سفيان، هو سفيان بن عيينة. هذا حديث خرجه الشيخان وهو يدل على مشروعية القراءة في أو على المنبر، وهذا بلا خلاف، وهذا بلا خلاف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف على المنبر، وهذا أيضا في الصحيحين. لكن لو خطب بغير قراءة آية، يقول الإمام الشافعي أعاد خطبة، ليس هناك دليل على أنه ذاك، ولكن هذا مما أخذه أهل العلم وقالوا إن الخطبة في الأصل أنها تذكير، والأصل في التذكير أن يكون من القرآن، فلا بد أن تحتوي الخطبة على شيء من القرآن ولو كان يسيرا. أما والتفاصيل في هذه المسألة، مسألة القراءة، فيها تفصيل بين أهل العلم وأخذ ورد، وليس فيها إجماع، وليس فيها إجماع بمعنى أنه من ترك القراءة أن خطبته أو أن صلاته باطلة. نعم. باب في استقبال الإمام أن إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في استقبال الإمام بوجهه، بمعنى الإنسان يلزمه، أو أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينظرون إلى حال الخطبة. يقول الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، كل حديث يروى في أن الصحابة كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم عندما يخطب على المنبر نقول لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء. وقول الترمذي هنا ذاهب الحديث، عندما قال محمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا، ماذا يريد الترمذي أصحابنا؟ يعني أهل الحديث، يعني أهل الحديث، مع أنهم نسبوه إلى الشافعية، ولكن لا يمكن أن يكون مراد الترمذي عند أصحابنا الشافعية، لأن أصلا الشافعية غالب عنايتهم بالفقه. فعندما يقول ذاهب الحديث هنا كلام في رجل عند أصحابنا، معروف أن المستغلين بالكلام على الرجال هم أهل الحديث، فقوله عند أصحابنا هذا يدل على أنه عند أهل الحديث، وهذا خلاف لما فهم بعضهم عندما قال مراد الترمذي عند أصحابنا يعني الشافعية. نقول كيف يقول أصحابنا الشافعية ويقول يتكلم عن رجل، مع أن الشافعية ما كان عندهم كلام في الرجال أصلا، إنما كان من يتكلم على الرجال هم أهل الحديث، فمراد الترمذي هنا أصحابنا يعني أصحاب أهل الحديث. نعم. باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فقم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. حديث جابر الأول هو في الصحيحين ويدل على أن مشروع لمن دخل إلى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. وهذا الرجل الذي دخل كان يصلي صلاة على المنبر فصلى ركعتين صلى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي حديث أبي قتادة في الصحيحين دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا قال وهذا حديث عام أيضا يدخل فيه الجمعة يدخل فيه الجمعة. يبقى الحديث الآخر الذي ساقه هو الترمذي ويدل على في حديث أبي سعيد وأنه صلى ومروان يخطب على المنبر. هذا الحديث أخطأ فيه محمد بن عجلان فقد رواه داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد في صلاة العيد وليس في صلاة الجمعة. هذا أولا. الأمر الثاني ليس فيه أن أبا سعيد صلى أصلا لأنه كما هو معلوم أن صلاة العيد تكون في المصلى وليس في المسجد والمصلى لا يصلي فيه الإنسان ركعتين إنما تكون ركعتان تحية للمسجد. فإذا صلى في مصلى العيد فلا يشرع أن يصلي ركعتين لأن هذا أن الصلاة ركعتين من خصائص جمع المسجد. ومصلى العيد الذي هو خارج البلد أو ليس مسجدا نقول لا يشرع فيه أن يصلى لا يشرع من باب أنه تحية مسجد نقول لأن هذا المكان ليس مسجدا حتى يأخذ أحكام المساجد. إذن نقول هو أخطأ فيه ابن عجلان والصواب أن هذا الحديث في صلاة العيد هذا أولا وليس فيه أن أبا سعيد صلى ركعتين. إذا رواه داود بن قيس عن عياض بغير هذا اللفظ وخالف فيه ابن عجلان وهو الصحيح إن شاء الله. نعم طبعا صلاة الركعتين كما سبق تشرع وتحية المسجد فيها خلاف بين أهل العلم وقد ساق الترمذي رحمه الله الخلاف بما يعني يغني مع ضيق الوقت علينا بما لا يغني عن التفصيل فيه. باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب فقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي. طبعا هذا الحديث ساقه الترمذي قال كراهية والعلماء إذا قالوا كراهية وخصوصا القدامى يريدون بالكراهة ليست كراهة المتأخرة وإنما يريد كراهة التحريم وهذا هو المعروف عند الأوائل، فما كان عندهم إلا كراهة التحريم إذا أطلقوا النص. فمن قال يوم الجمعة ساق حديث الليث عن عقيل، والليث بن سعد يروي عن الزهري، وهنا قال عن عقيل أدخل بينه وبين الزهري واسطة، وهذا وارد، وهذا وارد، لأن الليث قد يروي أحيانا عن الزهري وقد يدخل بينه وبين الزهري واسطة، وكلاهما صحيح، وقد سمع من الزهري ولكنه أحيانا في أحد لم يسمعها فكان يرويها عن غيره. وعقيل هو ابن خالد، وعقيل هو ابن خالد، وهو من المقدمين في الزهري، وهو من المقدمين في الزهري عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. هذا الإسناد هو يتكرر في الصحيحين كثيرا. ففي هذا الحديث النهي عن الكلام يوم الجمعة. أما الكلام الذي لا فائدة فيه، بمعنى ليس فيه إنكار أو رد سلام وتشميت عاطس، فلا خلاف فيه، إنما خلاف العلماء فيما لو سمع عاطسا هل يشمت يقول يرحمك الله، أو سلم مسلم هل يرد عليه. بعضهم قال لا، لا يرد ولا يشمت. قالوا ليش؟ قالوا لأنه مأمور بالإنصات، والإنصات مقدم على غيره. والآخرون قالوا لا، إن الأمر بالإنصات ليس عن الكلام الواجب أو المستحب، إنما عن الكلام الذي لا فائدة فيه. ورد السلام واجب، وتشميت العاطس ليس واجبا، وإن كان بعض أهل العلم قال بوجوبه، ولكن قالوا هذا خارج عن النهي، والله أعلم.